الذي خلق انسانا ينقص عينا، عنده حول في عينه، عنده كذا في وجهه، عنده كذا عنده كذا. الخالق هو الله. انت هل تريد ان تعيب على المبدع، على الخالق سبحانه، على الذي خلق النفس وسواها، على الذي سبحان الله خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه؟ هل تعيب على الخلقه الالهيه؟ من الذي اوجد هذا قصيرا واوجد هذا طويلا؟ من الذي اوجد هذه سمينه واوجد تلك نحيفه؟ انما هو رب العباد عز وجل. فانت تعيب على الخلقه الالهيه التي لا دخل للعبد بها. انا لا علاقه لي بان اولد من بطن امي قصيرا اقصر من اللازم، او طويلا اطول من اللازم، او سمينا او قابلا للنحافه. هذا امر عجيب. فانت عندما تذكر هذا، هذه مصيبه. ولذلك قالت عائشه: حسبك يا رسول الله من صفية أنها، وأشارت إلى يدها بالأرض ولم تقل قصيرة. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. إذن هنا تكمن كارثة كبيرة في أننا يعني يعني يعني يعني نطلق ألسنتنا لذكر عيوب الناس الخلقية، ثم العيوب بعد ذلك الخلقية، فنقول فلان هذا بخيل، فلان هذا سفيه، فلان هذا مجنون، فلان هذا لا يفهم، فلان هذا غبي، فلان هذا، وهكذا. كل هذه صفات سيئة هي عبارة عن غيبة موضوعة في كتاب السيئات وكارثة الغيبة. قال علماؤنا: الغيبة الواحدة أشد عند الله من 36 زانية. ربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، لكن المغتاب لن يتاب عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم. اروح اقول له: والله سامحني يا اخي معذره، والله انا قلت كلام في حقك ليس طيبا. اولا المغتاب ليس عنده شجاعه ان يقول هذا، والا ما ذكرك الا من وراء ظهر. فلما لما لما لو ذكرك بما تكره في وجهك فهذا قليل ادب، هذا تعدى الحدود، ما عندوش حياء، ليس عنده حياء. لو كان عنده حياء لذكر الناس بما يحب ان يذكر هو، لذكر الناس بالخير كما يتمنى هو ان يذكره الناس بالخير. ولذلك مشكلة الغيبة انها توقع البغضاء والشنآن في قلوب الناس. انظر الى مجرد بداية خطبة العريس، عندما يأتي وتعيب ام الزوجة عليه في منظر عريسك هذا سمين، عريسك هذا نحيف، تظل هذه الكلمة ترن في اذن هذا الزوج ولو بعد 50 سنة لا ينساها. فجراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان جرحه أنكى من جرح السنان. السكين والخنجر والسيف والآلة الحادة إذا تركت أثرا يمحى بعد مدة، لكن الكارثة الكبرى أن جرح اللسان يظل في العائلات وفي الأسر. هل لا أمسكنا ألسنتنا عن الغيبة؟ هذه يعني نصيحة من يعني محب لكم وناصح لكم ولنفسه أولا، أن نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس، ولا داعي لأن نخوض في أعراض الناس. غفر الله لي ولكم. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.